بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فكنا قد وقفنا عند قول المصنف المياه ثلاثة، كتاب الطهارة ولم نتجاوزه، والآن عند المياه ثلاثة. تفضل يا شيخ. قال رحمه الله: المياه ثلاثة. نعم. طهور يرفع الحدث ويثير النجس الطارئ وهو الباقي على خلقته ولو حكما، كمتغير بمكثه أو طحلب أو ورق شجر أو ممره ونحوه أو بمجاور النجس. نعم. كره منه شديد حر أو برد. خلاص، إلى آخر ما قال. نعود مرة ثانية إلى أول كلام المصنف. قال المياه ثلاثة أقسام. طيب، بدأ بالأول، قال طهور. اكتبوا الأول عند الطهور الأول، لكن انتبهوا، الآن المصنف سيعرج على عدة أمور في كل قسم من هذه الأقسام. يعني كل قسم لابد أن يذكر له اسما. ما هو اسمه؟ ما اسم النوع الأول أو القسم الأول؟ ما اسم الثاني؟ ما اسم الثالث؟ طيب، ما هو اسم الأول؟ قال طهور. وسيأتي في الثاني أنه اسمه طاهر، ويأتي للثالث واسمه نجس. انتهينا إذا الاسم. الشيء الثاني المطلوب، إذا ذكر الاسم ينبغي أن يعقبه بماذا؟ بالتعريف، بيانه، حده، ثم حكمه. إذا المطلوب كم شيء يا مشايخ؟ الاسم، ثم التعريف، ثم الحكم. يمكن أن يضيف شيئا رابعا وهو المثال، يمثل. فهمتوا المسألة؟ الآن سنقرأ ونحن نبحث عن هذه الأربعة الأصول. طبعا هذا الترتيب الأمثل، لكن بعض الفقهاء ما يلتزم هذا، يخل، يعني يقدم الحكم على التعريف ثم يأتي بالتعريف. واضح يا مشايخ؟ أو يبدأ بالمثال. المهم الأربعة لابد أن تأتي. قال طهور، هذا الاسم. ثم قال يرفع الحدث، ضعوا ألف. ويزيل النجس الطارئ، ضعوا باء. هذا إيش يا مشايخ؟ هذا تعريفه أم هذا حكمه؟ حكمه. هذا حكمه. إذن ما حكمه؟ حكمه له حكمان. يرفع الحدث يعني يمكن استعماله في الوضوء وفي الاغتسال، في رفع الحدث الأصغر وفي رفع الحدث الأكبر. يرفع الحدث ستشمل ماذا؟ أنا سأعدد. سيتشمل الوضوء، واحد، لا تكتبوا هذا بس خلوكم معي. سيشمل الوضوء، سيشمل الغسل من الجنابة، هكذا ولا لا؟ سيشمل الاستنجاء بالماء، صح؟ خطأ خطأ. الاستنجاء بالماء هذا ما يدخل في ألف، سيدخل في باء، وهو ويزيل النجس الطارئ. إذن حكمه يرفع الحدث ألف، ويزيل النجس الطارئ هذا باء. باء يزيل النجس الطارئ يعني إذا كان النجاسة طرأت على البدن يزيلها، يدخل فيها الاستنجاء، ويدخل فيها أيضا النجاسة التي تقع على البدن في غير موضع الاستنجاء، لأن الاستنجاء هي على السبيل فقط، الاستنجاء يكون في حق السبيل. طيب، إذن يزيل النجس الطارئ. قال المصنف ويزيل النجس الطارئ. لماذا يقول الطارئ وفي نجس طارئ وغير طارئ؟ نعم، يقصد بذلك أن الماء الطهور يطهر الأشياء المتنجسة، ولكن لا يطهر نجسة العين. ما كان نجس العين هذا لا يطهر. يعني ما يمكن نأتي بالكلب فنغسله. إيش رأيكم لو غسلنا الكلب سبع مرات مع إحداهن بالتراب؟ سيطهر الكلب؟ الكلب ما راح يطهر، لكن الإناء الذي ولغ فيه الكلب هو الذي سيطهر. إذن ما الذي حصل؟ اللي حصل إنه أزال نجاسة الكلب، يعني أزال نجاسة عين الكلب، ولا أزال النجاسة الطارئة من الكلب. فهمت المعنى الطارئ؟ طيب، إذا انتهينا من حكمه يرفع الحدث ويزيل النجس الطارئ. بعد ذلك قال وهو الباقي على خلقته إلى غير ذلك. وهو الباقي على خلقته ولو حكما، هذا ماذا؟ ما هو تعريف؟ تعريفه، هذا هو التعريف. إذا ما هو الطهور؟ بالمناسبة أنتم، ما أدري، هل من قديم كانوا الطلاب يدرسون وهم صغار يقولون الطهور هو الإيش؟ الطاهر في نفسه المطهر لغيره، هكذا يقولون؟ هذا السائل. ترى هذا تعريف بالحكم وليس تعريفا بالحد، لأنه لما تقول الماء الطهور هو الطاهر في نفسه والمطهر لغيره، أنا ما أستطيع لو جئتك بهذا الماء الذي سأشربه بعد قليل إن شاء الله هذا الماء هل هو طاهر في نفسه مطاهر لغيره؟ ما أعرف إيش دراني، لأنه هذا حكم طاهر في نفسه ويطاهر لغيره، معنى هذا حكمه وليس إيش، وليس تعريفه، لكن تعريفه أن أقول هو الماء الباقي على خلقته، الماء الباقي على خلقته. وعندهم من جملة المردود أن تدخل الأحكام في الحدود، يعني أن تعرف الشيء بحكمه، ما يصح، لكنهم يتساهلون، بعض الفقهاء يتساهل يعني من باب التسهيل على صغار الطلبة. قال وهو الباقي على خلقته ولو حكما، الباقي على الخلقة يا أصحاب السعادة والفضيلة هي نوعان، إما أن تكون باقية على الماء، يكون باقي على خلقته حقيقة يعني لم يصبه تغير، هذا باقي على خلقته حقيقة ولا لا؟ حقيقة. أو حكما، المصنف قال ولو حكما، إشارة إلى إيش؟ إشارة إلى أنه قد يكون التغير حقيقة وقد يكون التغير حكما. ما معنى تغير حكما؟ مش تغير حكما، يعني باقي على خلقته حكما، إما أن يكون باقي على خلقته حقيقة يعني لم يتغير فيه شيء، مثل لو جئنا بماء بئر، ماء من البئر ولا ماء من المطر لم يصيبه تغير، أو جئنا به من البحر، هذا باقي على خلقته حقيقة. حكم يصيبه تغير لكن هذا التغير لا يلتفت إليه، فنقول هو في حكم الباقي على خلقته وهو في الحقيقة تغير. فهمت المسألة؟ طبعا ما مثلت، سأمثل بعد قليل، لكن افهموا القاعدة الآن. القاعدة أن هناك مياه أصابها تغير، هذا التغير لم يسلبها الطهورية يعني بقيت طهورة، فحكمنا عليها بأنها باقية على خلقتها من حيث الحكم لا من حيث الحقيقة. واضح المسألة؟ نمثل لذلك بإيش؟ نقول الماء المتغير بطول المكث ويسمى الماء الآجن، لو وضعنا ماء في إناء وتركناه فترة طويلة فتغير طعمه أو لونه أو ريحه بنفسه، هذا متغير ولا باقي على خلقته؟ هذا متغير. إذن طهور؟ نعم طهور. طب كيف يكون طهور وهو ليس باقي على خلقته؟ نقول نعم، لأنه باقي على خلقته حكما لا حقيقة، وهذا التغير لا يلتفت إليه. فهمنا؟ هذه صورة من الصور. كذلك لو تغير الماء بشيء مجاور، مجاور إيش يعني مجاور؟ يعني شيء لم يختلط بالماء وإنما شيء قريب من الماء، له رائحة قوية نفاذة وصلت للماء، تأثر الماء بهذه الرائحة، نقول هذا التغير لا يلتفت إليه، فهو ماء باق على خلقته حكما. فهمت المسألة؟ وفي مسائل أخرى ستأتي بعد قليل. أمين؟ فهمنا الفرق بين الباقي على خلقته حقيقة أو حكما. ولذلك لو كتبتم عند قوله على خلقتي اكتبوا حقيقة، ولو حكمة خلاص حكمة. المصنف مثل قال كمتغير بمكثه، ضعوا ألف، متغير بمكثه يعني بطول الوقت، وقالوا رووا عن النبي صلى الله عليه وسلم أن يتوضأ بمثل هذا، لكن الإجماع منعقد على جوازه. المتغير بمكثه ألف، باء أو طحلب أو ورق شجر أو ممره ونحوه، هذه كلها ثلاثة نقول باء. ما معنى هذه الثلاثة؟ إيش يجمعها؟ يجمعها ما يشق، اكتبوا هكذا عندها، ما يشق صون الماء عنه، يعني باء ما يشق صون الماء عنه، اكتبوها ما يشق صون الماء عنه. كيف يشق صون الماء عنه؟ صون الماء عنه ما معنى؟ معناه الطحلب، هل يمكن أن نحافظ على الماء والنصون الماء من ظهور الطحلب فيه؟ لا، الطحلب يطلع غصبا عننا. ورق الشجر ليسقط غصبا عننا في الماء. فهمتوا؟ الممر، الماء مثلا يجري في مجرى له، المجرى ترابه أحمر مثلا فاكتسب لونا أو اكتسب رائحة أو كذا، والظاهر أذان. عموما إذا جاء المؤذن يوقف نشوفه، قف حتى نراك. إذن المتغير بما يشق صون الماء عنه لا يؤثر، الماء إذا تغير بشيء يشق علينا أن نصون الماء عنه مثل الطحلب وورق الشجر ليسقط فيه أو الممر وهكذا فلا يؤثر، هذا باء. وسيأتي بعد ذلك جيم. نعم، إذن جيم أو بمجاورة أو بمجاور النجس، هذا جيم، معنى مجاور نجس. لو تصورنا أنه أنه عندنا إناء مثلا في بركة أو مجرى ماء أو كذا وبجواره ميتة نجسة لها رائحة قوية، تأثر الماء بهذه الرائحة. انتبهوا الآن، احنا ما قلنا أن الميتة سقطت في الماء، لا ما سقطت في الماء، لو سقطت في الماء وغيرته يصبح نجس، لكن هي بجوار الماء. فهمتوا المسألة؟ فمثل هذا سيحصل تغير في الماء لكنه لا يسلبه الطهورية، ونقول هذا الماء طهور. فإن قيل كيف يكون طهور وهو ليس باق على خلقته، فالجواب ما هو؟ هو باق على خلقته حكمه. طيب بعد ذلك انتقل إلى المكروه، اكتب عنوان الطهور المكروه. لكن قبل الطهور المكروه أبغاكم تنتبهوا لأمرين، لأمر معين. الماء إذا تغير بشيء، هذا الشيء له ثلاثة صور، تغييره للماء له ثلاثة احتمالات. إما أن يكون خارج الماء، هذه صورة يعني لا يلامس الماء، ومثلنا له الآن قبل قليل مثل مجاورة الميتة ولا مجاورة أي شيء ثاني له رائحة قوية، واضح الصورة؟ هذا يسلبه الطهورية ولا ما يسلبه؟ لا يسلبه. الصورة الثانية نقيضها تماما، والصورة الثالثة هي في منزلة بين المنزلتين. الصورة الثالثة الثانية اللي هي نقيضها تماما أن هذا الشيء يمتزج في الماء، يعني يدخل داخل الماء ويذوب فيه، نقول ممازج ومخالط، يسمى ممازج ومخالط. إذن الأول سميناه ماذا؟ مجاور، والثاني سميناه ممازج ومخالط. هذا الذي يدخل في الماء ويذوب في الماء، مثل الملح، السكر، الحبر، إيش، ورق الشاهي. طيب هذا الثاني إذا غير الماء يسلبه الطهورية ولا ما يسلبه الطهورية؟ يسلبه الطهورية. طيب ينقله لماذا؟ لا، بحسب الشيء، إن كان هذا الشيء نجس سينقله إلى النجس، وإن كان هذا الشيء طاهر سينقله إلى الماء الطاهر، اللي هو النوع الثاني الذي ما وصلناه إلى الآن، لكن خلاص الآن عرفناه. بقي الثالث، الثالث قلنا في الوسط، يشبه الأول ويشبه الثاني، يشبه الأول من وجه ويشبه الثاني من وجه آخر. ما هو؟ ما يسقط في الماء ويكون له جرم لكن لا يذوب في الماء، يسقط في الماء وما يذوب فيه. طيب هذا الذي لامس الماء ولم يذوب فيه يشبه الأول ولا يشبه الثاني؟ يشبه الأول من أي وجه؟ كونه لم يذوب في الماء مثل اللي خارج الماء، ويشبه الثاني من حيث كونه لامس الماء. فهمتوا المسألة؟ هذا الثاني الثالث الأخير هذا اللي هو بين هذا، على مختلف فيه طبعا بين الفقهاء، اختلفوا فيه. المذهب عند الحنابلة أنه المذهب أنه طهور، يعني ألحقوه بماذا؟ بالمجاور وليس بالممازج، يعني وجدوا أنه شبهه، أن شبهه بالمجاور أقوى من شبهه بالممازج. فهمت المسألة؟ لكنهم حكموا عليه بأنه طهور مكروه. لماذا قالوا بالكراهة؟ خروجا من الخلاف. الآن اقرأ علينا الطهور المكروه. قال وكره، انتبهوا، قال وكره منه أي من الطهور، وقلنا اكتبوا عنوان هنا الطهور المكروه. إذن الطهور، ما عجبكم الصوت راح كله دحين. طيب الطهور إذن عندنا إما طهور غير مكروه أو طهور مكروه، واضح هذا؟ إذن الطهور المكروه قال وكره منه، عند كلمة منه اكتبوا أي الطهور، الضمير هنا يعود للطهور. شديد حر أو برد، هذا ألف، شديد حر أو برد. طيب شديد الحر والبرد يكره لماذا؟ لسبب واحد، أنه يمنع كمال الطهارة، واضح ولا لا؟ يمنع الإسباغ. شديد البرد الإنسان يتقيه، وشديد الحر كذلك. طيب الثاني اللي هو باء أو رقم اثنين، ومسخن بنجس، ومسخن بنجس اكتبوا ولو برد. وطبعا لما نرجع للأول، لما قال شديد حر وبرد المقصود حال شدة البرد والحرارة، لأنه يمنع كمال الطهارة. فهمتوا؟ لكن شديد الحر أو شديد البرد، شديد الحر برد أصبح عادي، أو شديد البرودة سخن فأصبح معتادا، زالت كراهته، فهمت؟ يعني شديد الحر والبرد في حال شدة الحر والبرد لأنه يمنع كمال الطهارة، فإن زالت هذه الشدة عاد إلى ذهبت الكراهة، فهمت المسألة؟ الصورة الثانية ومسخن بنجس، رقموها هذه، حطوا لها ألف وباء وهكذا، ومسخن بنجس اكتبوا ولو برد عندها، ولو برد. ما معنى مسخن بنجس؟ مقصود مسخن بنجس يعني الوقود الذي سخننا عليه الماء كان نجسا، كان نأتي بحطب مثلا نجس، الحطب نجس، الحطب مثلا وقع في بول أو وقع في إيش تسمونه أنتو، دبل، ولا إحنا نسميه دبل أو بيارة أو كذا، نجسة. المهم أن الحطب هذا تشرب النجاسة، لو أوقدنا على هذا الحطب تحت الماء، فالماء هذا الذي سخن بالنجاسة مكروه. لماذا يكره؟ قالوا لأنه لا يؤمن صعود أجزاء لطيفة من هذه النجاسة إلى الماء. لكن افهموا، إحنا خايفين أن يكون النجاسة أجزاء طفيفة صعدت، أما لو تيقننا فهذا موضوع آخر. طيب، قال ومسخن بنجس إن لم يحتج إليه. إن لم يحتج إليه من هو؟ القيد هذا ينصرف إلى باء فقط، إن لم يحتج إليه. لكن إذا احتاج إليه كيف نحتاج إليه؟ نحتاج إليه إذا ما عندنا غيره، فإذا كان احتجنا إليه فلا كراهة، إذن هو طهور مكروه عند عدم الحاجة، يعني عند وجود غيره، وأما إذا لم يوجد غيره فلا كراهة. طيب، جيم، أو بغير ممازج، يعني أو تغير بغير ممازج، هذا جيم. إيش تغير بغير ممازج؟ في الصورة الثلاثة اللي قلناها قبل قليل، هذا يصدق على أيهما؟ على المخالط، على المجاور، هذا يصدق بغير ممازج. هو يقول بغير ممازج يقصد به اللي هو الصورة الثالثة اللي هي بين، لأنه صارت الصور ثلاثة، الأولى إيش هي؟ المجاور، والثانية الممازج، والثالثة غير الممازج، يعني يدخل في الماء لكن لا يمتزج. إذن بغير ممازج هذا جيم. مثل لها، مثل لغير الممازج، قال بدهن وقطع كافور، أو قطع الكافور، قطع كافور يقصد نبات مثل جذع شجرة سقط في الماء، أو الدهن، يعني السمن والزيت لو وضع في الماء هل يمتزج بالماء ولا ينفصل؟ أجربه، سينفصل، حتى لو خلطته اتركه سينفصل الماء عن الزيت، سيكون الزيت في الأعلى والسمن في الأعلى والماء في الأسفل، إذا لا يمتزج. فهمتوا المسألة؟ طيب، أبغاكم تنتبهوا لعبارة قال المصنف في ألف إيش كره منه؟ إيش شديد الحر؟ أبغاكم تجيبوني أنتوا الآن، كره منه شديد الحر وبرد، هذا متغير ولا باقي على خلقته؟ باقي على خلقته. مسخن بنجس باقي على خلقته، ما تغير. أو بغير ممازج، لا متغير، ولهذا قال الباء. أو بغير ممازج، أو بغير، يعني أو متغير، ولهذا أكتب عنده أو بغير ممازج، أكتب متغير، يعني أو متغير بغير ممازج. هناك ما احتاج للباء، وضع الباء عندما وضع الباء لأنه تغير، يعني أو متغير بغير ممازج. فهمتوا المسألة؟ مثل الدهن والقطع الكافور. ثم قال دال ذحين، أو بملح مائي، أو المتغير بملح، أو بملح مائي، هذا متغير ولا غير متغير؟ متغير. متغير، فهمت الصورة؟ إذن صورتان من المكروه ما فيها تغير، صورتان فيها تغير. الرابعة هذه اللي دال تغير بملح مائي، ملح فهمناه مائي، ما هو الملح المائي؟ الملح المائي المستخرج من الماء، مستخرج مثلا من ماء البحر، فهذا الملح المائي أصله الماء ولم يؤثر في البحر، فإذا إذا غير الماء لا يؤثر فيه، هذا المقصود. وقوله الماء سيخرج الملح المعدني اللي هو المستنبط المستخرج من الجبال أو غيرها، يعني من البر وليس من البحر، ليس من الماء. طيب، قال المصنف لا مسخن بنجس. الآن نبغى نعيد الترقيم مرة ثانية، نرجع، هذا تكملة لترقيم قديم. لو رجعنا للخلف لما قال المصنف أول صورة في صورة الماء قال كمتغير بإيش؟ بمكثه، هذا إيش وضعتم عليه؟ ألف ولا واحد؟ واحد. ألف الثاني، طيب هذا واحد. طيب وطحلب ضعوا اثنان، معليش. مجاور نجس ثلاثة. بعدين انتقل للمكروه بعد ذلك وذكر من المكروه ألف وباء وجيم ودال، خلوها هكذا البداية واحد اثنين ثلاثة، ثم ارجعوا إلى ألف باء جيم دال، ثم ارجعوا رقموا. أو قال لا مشخص مسخن، لا مسخن بشمس، يعني لا يكره المسخن بالشمس. هذا يصير رقم كم إذا ضمينا إلى ما سبق؟ ضيعت الأرقام أربعة. الترقيم من البداية. طيب طيب الصورة الأولى، نعيد الترقيم من البداية. أول صورة في الترقيم قال متغير بمكثه ضعوا عليها واحد، تحلب إلى آخره اثنين، بمجاور نجس ثلاثة. بعد ذلك انتقل قال إيش؟ شديد الحر إيش كتبتم؟ ألف. لا بلاش خلوها ألف عشان حتى ترخبط الأرقام. ألف مسخن بنجس باء، بغير ممازج جيم، قال بملح مائي دال، ثم قال لا مسخن بشمس. كملوا الترقيم، ارجعوا أربعة لأنه هذا من غير المكروه. المسخن بالشمس، المسخن بالوقود النجس مكروه، لكن المسخن بالشمس غير مكروه. ثم قال أو طاهر، هذا رقم خمسة، يعني لو كان الوقود طاهر فهو غير مكروه، طهور غير مكروه. بالمناسبة المسخن بالشمس متغير ولا غير متغير؟ هنا غير متغير. قال أو طاهر، هذا غير متغير. طيب انتقل المصنف إلى مسألة جديدة، قال وإن خلت مكلفة، مكلفة يقصد امرأة مكلفة سواء كانت كافرة أو مسلمة، أما أو حرة، مكلفة ضعوا رقم ألف. لو خلت المكلفة بيسير رقم اثنين، لطهارة كاملة يعني مش اثنين، ايه رقم اثنين ترتيبها رقم اثنين يصير خلوها باء، لطهارة كاملة جيم، عن حدث دال، ما الحكم؟ قال لم يرفع حدث رجل. انتبهوا المسألة هذه. إذا خلت المكلف، خلت يعني إيش خلت؟ يعني خلت بالماء، يعني أصبحت هي والماء في خلوة، ما في أحد معها، هي والماء. مين هي هذه المرأة؟ مكلفة، قال مكلفة يعني امرأة. خرجت مين؟ غير المكلفة الصغيرة اللي غير البالغة. يقول إذا خلت المكلفة، يعني شوفوا هذا ماء، نوع الماء هذا قبل ما نصوره بس نفهم فكرته، هذا الماء تراه طهور من وجه وطاهر من وجه، واضح؟ هذا طهور من وجه وطاهر من وجه، طهور في حق أناس وطاهر في حق أناس. أولا ما هو هذا الماء؟ قلنا إذا خلت المكلفة بالماء وكان الماء يسير، يسير يعني دون القلتين، يسير اكتبوا عنده دون القلتين، لطهارة كاملة، طهارة كاملة يعني خلت به للوضوء أو غسل، كوضوء مثلا توضأت أو اغتسلت، لطهارة كاملة عن حدث مش عن إزالة نجس، ولهذا طهارة كاملة عن حدث يعني ستدخل فيه الوضوء والاغتسال. قال ما حكمه؟ لم يرفع حدث رجل. إذن نفهم إيش؟ أنه يرفع حدث الأنثى. المشكلة هذه، قضية هذه كلها مبنية، طبعا المسألة فيها خلاف وهذه من مفردات المذهب. ورد حديث نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يتوضأ الرجل بفضل طهور المرأة، ففهموها مع بعض الآثار اللي وردت في تفسير هذا الحديث، فهموا إذن لا يتوضأ الرجل بفضل طهور المرأة، بفضل طهور المرأة إيش هو؟ قالوا إذن ما خلت به المرأة، ولما قال المرأة قالوا مكلفة، وقالوا يسير لأن الكثير لا يتأثر بالخلو ولا حتى بوقوع النجاسة فيه، ثم قال لطهارة كاملة، أن الحديث قال إيش؟ نهى أن يتوضأ الرجل بفضل طهور المرأة، بفضل طهور المرأة، معناه أنه فضل طهورها، فضل طهورها معناه هي خلت به لطهارة. يقول لم يرفع حدث الرجل، لأنه النص يعتبر المسألة تعبدية، لم يرفع حدث رجل. اكتبوا عندها وخنثى، وخنثى بالغين، يعني الرجل لما قال رجل هذا سيخرج الصغير غير المكلف، إذن يقصد بالرجل هنا المكلف البالغ. والخنثى كذلك الاحتمال أن تكون أن يكون رجلا. طيب المصنف قال لم يرفع حدث الرجل، طب هل يزيل خبث الرجل ولا ما يزيل خبث الرجل؟ إذا اكتبوا عنده إيش كتبتم؟ وخنثى عند كلمة رجل، وخنثى بالغين ها عند كلمة لم يرفع حدث رجل أكملوا، وخنثى بالغين، بالغين التثنية تعود لمن؟ للرجل بالغ وللخنثى البالغ، لكن اكتبوا لكن يزيل الخبث مطلقا، لكن يزيل الخبث مطلقا. وعندنا رواية ثانية في هذه المسألة بالذات أنه طهور مطلقا، لكن خلونا الآن مع هذا المعتمد نصوره حتى نفهمه. الآن جاءت امرأة بالغة دخلت الخلاء وخلت في عندها موية، يعني عندها نقول إيش، يمكن اليوم ما يتصور في البزابيز هذا ما خلت بها، لكن لو كان فيه إناء في إبريق أو سطل أو كذا، فخلت بهذا السطل، طيب خلت بهذا السطل للوضوء فتوضأت منه، الباقي في السطل هل يرفع حدث الرجل لو خرجت هي ودخل الرجل مكانها وتوضأ، يرفع ولا لا؟ ما يرفع. إيش حكم الماء في حقه هو، في حق هذا الرجل؟ طاهر. طيب هب أنها خرجت ودخلت امرأة بدالها، الماء في حقها إيش؟ طهور. فهمت المسألة؟ هذه المسألة باختصار، وعنه طهور مطلقا. طيب بعد ذلك انتقل إلى إيش؟ إلى الثاني، النوع الثاني اللي هو الطاهر، وهذا يصير نكمله بعد الصلاة.